قامت الدولة واضح فعوله سيف مسلول نصرة الدين قامت الدولة واضح فعوله سيف مسلول نصرة الدين لهجها واضح للكفر فاضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الجمعة 29 من شهر شوال لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. جنود الخلافة يهاجمون نقطة حراسة لسجن الطرفية في بلاد الحرمين. السيطرة على بلدة حيط بهجوم لجنود الخلافة غرب درعا في ولاية حوران. استهداف سيارتين لصحابة الردة على الطريق بين النيرب وسرمين في ولاية إدلب. 19 هالكا ومصابا من الجيش الفلبيني الصليبي بمواجهات في جزيرة سولو. صد هجوم لحركة طالبان المرتدة بمنطقة قوشتبة في جوزجان. تفجير عبوات ناسفة وكمين ومقتل ضابط في ولاية سيناء. البداية من بلاد الحرمين. في القصيم ببلاد الحرمين جنود الخلافة يهاجمون نقطة حراسة لسجن الطرفية. هاجم عدد من جنود الخلافة في ولاية نجد الأحد 24 من شوال تجمعا لحرس سجن الطرفية في مدينة بريدة، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المرتدين. وأكد مصدر خاص لصحيفة النبأ أن 3 من جنود الخلافة هم الأخ أبو سليمان النجدي والأخ أبو العباس القصيمي والأخ أبو طارق النجدي تقبلهم الله، هاجموا تجمعا لحرس سجن الطرفية أحد السجون المركزية للحكومة السلولية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم. وأضاف المصدر أن المهاجمين اشتبكوا مع قوات الشرطة المرتدة المتمركزة قرب السجن بالأسلحة الخفيفة، ما أدى إلى هلاك وجرح العديد منهم. وأردف المصدر قائلا إن المهاجمين نالوا ما كانوا يتمنون تقبلهم الله، وبإذن الله تعالى لن ينسى المجاهدون أسر المسلمين في كل مكان. وإلى ولاية حوران. السيطرة على بلدة حيط بهجوم لجنود الخلافة غربية درعا. بعد التوكل على الله تعالى هاجم جنود الخلافة صباح أمس مواقعا يتمركز فيها الصحوات المرتدون في بلدة حيط بريف درعا الغربي، حيث انطلق الأخ الاستشهادي أبو معاوية الأنصاري تقبله الله بعجلته المفخخة مستهدفا تجمعا لهم وفجرها في خربة يبلى. تلا ذلك اقتحام المجاهدين للخربة والسيطرة عليها قاطعين بذلك طريق الإمداد عن بلدة حيط. كما انطلق الأخ الاستشهادي أبو خطاب الأنصاري تقبله الله ليفجر سيارته المفخخة على حاجز البلدة، ثم اقتحمها المجاهدون فدارت مواجهات هلك خلالها 13 مرتدا على الأقل فيما فر الباقون. وسيطر جنود الخلافة عليها بفضل الله، كما اغتنموا دبابتين ومدرعتين وعدة آليات متنوعة ومستودعات من الأسلحة والذخائر، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية إدلب. استهداف سيارتين لصحوات الردة بعبوة ناسفة على الطريق بين النيرب وسرمين، ما أدى إلى تدمير واحدة وإعطاب الأخرى وهلاك وإصابة من كان على متنهما، ولله الحمد والمنة. وعلى صعيد آخر هلاك عنصرين من صحوات الردة إثر استهدافهم بنيران جند الخلافة على طريق معرة مصرين سرمدا، ولله الحمد والمنة. ومن ناحية أخرى إصابة المرتد المدعو أنس عيروط القاضي لدى صحوات الردة بتفجير عبة ناسفة على آليته في حي الثورة بمدينة إدلب، ولله الحمد والمنة. ما زلنا في ولاية إدلب. إصابة 3 من صحوات الردة إثر استهداف سيارتهم بعبة ناسفة، ما أدى إلى إعطابها عند مدخل مدينة خان شيخون الجنوب غربي، ولله الحمد والمنة. كما تم هلاك المرتد أحمد الظافر أحد قيادي صحوات الردة على الطريق بين كركات وقلعة المضيق إثر استهدافه بنيران جند الخلافة أمس، ولله الحمد على تسديده. وإلى شرق آسيا، 19 هالكا ومصابا من الجيش الفلبيني الصليبي بمواجهات في جزيرة سولو. بتوفيق الله ومنه، اشتبك جنود الخلافة في منطقة باتيكول بجزيرة سولو أمس مع عناصر من الجيش الفلبيني الصليبي، حيث قتل على إثرها 8 من الصليبيين وأصيب 11 آخرون، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية خراسان، صد هجوم لحركة طالبان المرتدة بمنطقة قوشتبة في جوزجان. بتوفيق الله ومنه، تمكن جنود الخلافة من صد هجوم لعناصر من حركة طالبان المرتدة أمس على قرية آف بلاق في منطقة قوشتبة بجوزجان، حيث دارت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى إلى هلاك 9 مرتدين وجرح 5 وأسر 3 بينهم قيادي، وفر الباقون مهزومون مدحورون، ولله الحمد والمنة. وعلى صعيد آخر، إصابة مختار كهيزوانو بمنطقة كوت في ننجرهار إثر استهدافه بنيران جند الخلافة، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. كما تم تفجير عبة ناسفة على تجمع لحركة طالبان المرتدة في منطقة خوكيانو في ننجرهار يوم أمس الأول، ما أسفر عن هلاك 3 منهم، ولله الحمد. وإلى ولاية سيناء، بتوفيق الله ومنه، تمكنت سرايا التفخيخ من تفجير عبوتين ناسفتين على تجمع لعناصر الجيش المصري المرتد بمنطقة الكيلو 8 شرق العريش، ما أدى إلى قتل وجرح العديد منهم. وعلى الصعيد ذاته، كمن جنود الخلافة أمس لعناصر من المشاة المرتدين واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش، فوقع في صفوفهم عدد من القتلى والجرحى بينهم ضابط. وفي منطقة السبيل، فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية عسكرية أول أمس، ما أدى إلى إعطابها، إضافة إلى تفجير عبوة ناسفة أخرى في اليوم ذاته على عربة همر بالقرب من حاجز أبي الوليد، فدمرت العربة وهلك وأصيب من كان على متنها، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية الرقة، تفجير عبة ناسفة على آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين قرب نزدة إشحادة جنوبي المدينة، ما أسفر عن تدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. وفي السياق ذاته، استهداف عنصر من البكك المرتدين غربي مطار الطبقة بالأسلحة الكاتمة، ما أدى إلى هلاكه، ولله الحمد. كما تم إحراق أحد مقرات البكك المرتدين في قرية الحمام، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية ديالى، إصابة رافضي بجروح إثر استهدافه بنيران جند الخلافة قرب منزله بقرية شاه علي في بلدروز شرق ديالى أول أمس، ولله الحمد. وفي ولاية ديالى أيضا، استهداف تجمعات الحشد العشائري المرتد في قرية البوبكر شمال العظيم بقذيفتي هاون من عيار 120 ملم أمس، نسأل الله أن يهلك أعداءه. وفي السياق ذاته، نشر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا يظهر فيه كمينا لجنود الخلافة على طريق قرية النواعير جنوب منطقة بهرز لاصطياد الرافضة المشركين. أما في ولاية دجلة، هلاك عنصر من الشرطة الاتحادية المرتدة بتفجير عبة ناسفة في قاطع السبعاويين غرب مخمور أول أمس، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية كركوك، تفجير عبوتين ناسفتين على آليتين للداخلية العراقية المرتدة قرب مدينة الرياض يوم أمس الأول، ما أسفر عن تدميرهما، ولله الحمد. وعلى صعيد آخر، هلاك 2 وإصابة 2 آخرين وتدمير عربة رباعية الدفع للشرطة الاتحادية المرتدة بتفجير عبة ناسفة على الطريق الرابط بين سدة الدبس ومنطقة كوبري، ولله الحمد وحده. كما تم تصفية 4 عناصر من الرافضة المشركين بعد أسرهم بكمين لجنود الخلافة في حي التنك وسط الدبس أمس، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية الأنبار، بفضل الله وحده اغتالت مفرزة أمنية من جنود الخلافة أحد منتسبي الحشد العشاري المرتد المدعو ندى صباح خميس أول أمس في منطقة مسخن غرب هيت، ولله الفضل والمنة. وأخيرا إلى ولاية بغداد، تفجير عبة ناسفة وسط تجمع للرافضة المشركين في الحي الصناعي بمنطقة البياع في بغداد، ما أدى لسقوط عدة جرحى في صفوفهم، نسأل الله النكاية فيهم. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: جنود الخلافة يهاجمون نقطة حراسة لسجن الطرفية في بلاد الحرمين، السيطرة على بلدة حيط بهجوم لجنود الخلافة غرب درعا في ولاية حوران، استهداف سيارتين لصحابة الردة على الطريق بين النيرب وسرمين في ولاية إدلب، 19 هالكا ومصابا من الجيش الفلبيني الصليبي بمواجهات في جزيرة سولو، صد هجوم لحركة طالبان المرتدة بمنطقة قوشتبة في جوزجان، تفجير عبوات ناسفة وكمين ومقتل ضابط في ولاية سيناء. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الدولة واضح فعوله، سيف مسلول النصرة الدين. يوم الدولة واضح فعوله، سيف مسلول النصرة الدين. نهجها واضح للكفر فاضح، دمها ناضح ترفض الهوني. نهجها واضح للكفر فاضح، دمها ناضح ترفض الهوني.